ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب الذين كفروا أعمالهم كسراب بطيئة يحسبه ظمآن ماء والله عليم بما يفعلون ولله ملك السماوات والأرض وإلى الله المصير وننزل من السماء جبالا فيها من برد فنصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء يكاد سنا ومنهم من يمشي على إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم لفضيله الدكتور محمد راتب النابلسي. وَبَقَى اللَّهُ